تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم، قال: واليد في المرهون لمرتهن بعد لزوم الرهن غالبا، وهي على الرهن أمانة. قال ويد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قرأنا بعضا من مبحث الرهن في الدرس السابق، ووصلنا إلى هذا المبحث، وهو أن المرهون إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن فيده عليه يد أمانة، يعني أن المرتهن لا يضمن إلا بالتعدي. لو تلف المرهون عند المرتهن، الحاجة المرهونة تلفت في وهي في يد المرتهن، ولم يقصر المرتهن، يعني لا يعد بحيث لا يعد مقصرا، لا يضمن، لأن يده يد أمانة. يد الأمانة تكون في بعض العقود، مثلا في الإجارة، في الشركة، في القرار، في الرهن، هاي كلها يد اليد فيها يد أمانة. وهناك يد ضمان في بعض يعني العقود، مثلا العارية يد ضمان، أن لو تلفت عند المستعير ولو بلا تقصير يضمنها، إلا إذا تلفت في الاستعمال المأذون به. أعد الجملة من أولها. واليد في المرهون لمرتهن بعد، هاي اليد مبتدأ، هاي واليد في المرهون، يعني في حق المرهون، يعني في الرهينة. إيه نعم، في المرهون لمرتهن، المرهون لمرتهن، نعم، بعد لزوم الرهن غالبا. بعد لزوم ايش؟ الرهن غالبا. بعد متى يلزم الرهن؟ اذا قبضه المرتهن باذن الراهن لزم، بمعنى انه لا ليس للراهن ان يسترده او يرجع فيه، متى ما قبضه المرتهن باذن الراهن. تقدم معنا في الدرس السابق انه كالهبه، كما ان الهبه تلزم بالقبض، الرهن ايضا يلزم بالقبض، يعني معناه انه يعني الراهن صاحب الرهينه، المالك الرهينه، ليس له الرجوع بعد قبض المرتهن. طيب اكمل العباره. وهي على الرهن امانه. إيه؟ وهي على الرهن اليد على يد المرتهن في يد امانه على الشيء، على الرهن على الشيء المرهون، يعني لا يضمن إلا بالتقصير. نعم. أي يد أمانة ولو بعد البراءة من الدين، يعني حتى لو أن الراهن أعطى الدين كله للمرتهن وراح مشان يستلم الرهينة، فوجدها قد تلفت، وتلفت بعد أداء الدين، ولكن تلفت بدون تقصير من المرتهن، أيضا في هذه الحالة ولو أدى الدين كله، ما دام ما استردها حتى الآن المالك وتلفت في يد المرتهن، ولو بعد أداء الدين لا يضمن إلا بالعدوان أو بالتقصير، المرتهن لا يضمن إلا بالعدوان أو التقصير. نعم. فلا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. نعم. كأن امتنع من الرد مثلا، مثلا صور للتعدي، قال له أنا أديت إليك الرهن الدين كله، رد لي الرهينة. قال ما ردها الحين، ما ردها الآن، ما طل، تهاون، تكاسل، تباطأ بحيث يعد مقصرا، فتلفت في هذا الأثناء، يعد مقصر في الحالة، المرتهن يعد مقصر ويضمن العين المرهونة. نعم. كان امتنع من الرد بعد سقوط الدين. أيه. وصدق أي المرتهن كالمستأجر أيوة. في دعوى تلف بيمينه لا في رد. احنا قلنا إذا كانت الرهينة إذا كانت يد إذا يعني أن يد المرتهن على الرهينة يد أمانة، لكن إذا أراد المرتهن أراد الراهن المالك أن يحلفه له الحق، ما يقول له أنا يدي يد أمانة ما أحلف وتلفت بدون تقصير بدون عدوان، هذا ما يكفي. إذا صدقه كان بها، إذا قالوا لا أنا ما أحلف له الحق أن يحلفه في دعوة تلفي لا يعني يجوز للراهن المالك أن يحلفه له الحق، لكن في دعوى الرد طبعا الإيجار قال الإيجار نفس الشيء، إذا تلف الشيء المستأجر وادعى المستأجر يعني أنها تلفت بدون عدوان وتقصير من المستأجر يده يد أمانة، ولكن لو أراد المؤجر المالك أن يحلفه له ذلك. لكن في دعوى الرد لا يكفي اليمين، إذا طالبه الراهن قال رد لي اليمين الرهينة أنا قضيت الدين الذي علي رد لي المرهون، قالوا ليش أنا رددت عليك من زمان رددت عليك أنا. في هذه الحالة ما نكتفي بيمين المرتهن بل لابد من البينة، الرد يحتاج إلى بينة سواء رد الرهينة أو رد العين المستأجرة، هذه ما يكفي فيها مجرد دعوى الرد. دعوى التلف يكفي فيه اليمين، دعوى الرد ما يكفي فيه اليمين، وذلك لأن التلف قد لا يطلع عليه أحد، قد لا يستطيع المرتهن أن يشهد عليه أنه تلف أو سرق ما في أحد مثلا، لكن الرد يستطيع أن يأتي المرتهن بشهود أو يشهد يا جماعة هذا كانت رهينة عندي وقد رددتها على، أو يقول لصاحبها أو بمحضر من الناس هذه رهينتك، يعني دعوى الرد ما يكفي فيه اليمين، لا بد من البينة. نعم طيب. لأنهما قبضا لغرض أنفسهما فكان كالمستعير بخلاف الوديع والوكيل ولا يسقط بتلفه. نرجع قال لأنهما قبل لأنهما وصدق أي المرتهن كالمستأجر في دعوى تلف بيمينه لا في رد. ليش يصدقان بدعوى التلف لا في الرد؟ لأنهما يعني قبضا لغرض أنفسهما، إيه المستأجر لما يقبض العين المستأجر السيارة ولا بيت لغرض نفسه لمنفعته، وكذلك المرتهن لما يقبض الرهينة يقبضها لإيش؟ لمنفعته. فإذا ادعوا التلف يصدقان باليمين، أما إذا دعوا الرد لابد من إيش؟ شهود. إذا عند في الحاشية إيش قال عندك؟ لأنهما إيه؟ نعم للرهن يقول هذا تعليل، التعليل هذا لأنهما ليس تعليلا لليمين، تعليلا لعدم قبول الرد باليمين، يعني لا يقبل الرد باليمين إنما لابد من البينة. لماذا لا يقبل دعوى الرد باليمين؟ قال لأنهما قبضا لأجل مصلحتهما، فيعني ظن الخيانة وارد، التلف باعتبار أنه لا يطلع عليه أحد، يعني دعوى التلف قد لا يطلع يتلف بدون ما أحد يطلع عليه، لكن الرد هذا ممكن الاطلاع عليه، فلا يقبل كلامهما في الرد ولا يمينهما، بل لابد من البينة. كالإيش؟ كالمستعير فكانا كالمستعير كان وال بخلاف الوديع والوكيل. فكانا كالمستعير، كما أن المستعير لا يقبل قوله في رد العارية بل لا بد من البينة. وطبعا يد المستعير على العارية يد ضمان ليس يد أمانة. هنا يد المستأجر والمرتهن يد أمانة، ولذلك نقبل قولهما في التلف مع اليمين، لكن في الرد لا. قال لأنهما قبضا لمصلحة أنفسهما فكانا كالمستعير، والمستعير لا يقبل دعواه الرد بمجرد الدعوة أو اليمين، بل لا بد من الإشهاد على رد العارية. قال بخلاف المودع والوكيل. والوكيل لا، المودع يعني المودع إليه المؤتمن اللي عنده وديعة أو أمانة، وكذلك الوكيل إذا ادعي رد الوديعة أو ادعي أنهما مثلا الوكيل ادعى أنه نفذ الأمر الذي وكل به أو مشى على حسب مقتضى الوكالة، فإن قولهما هذا يكفي يعني ويحلفان عليه. استمر في الحاشية بخلاف أيوه. يقول بخلاف الوديع والوكيل وغيرهم من الأمناء فإنهما يصدقان حتى برد بالرد، ليس فقط بالإيش بدعوى التلف، حتى بل يصدقان الوديع والوكيل بدعوى التلف ويصدقان أيضا بالرد، يعني ما يكلفان اليمين، يكفي دعوى الرد مع اليمين، ما يكلفان البينة، لا يكلفان بالبينة بل يكفي دعوى الرد واليمين إذا أراد إذا شاء صاحب الحق أن يحلفهما. نعم. ولا يسقط بتلفه شيء من الدين. ولا يسقط بتلف العين المرهونة شيء من الدين، يعني لو أن الشيء من الرهينة تلف خرب ما يخصم من الدين، لأنه إذا تلف كله وادعى المرتهن التلف ما يضمن والدين يبقى قائما، فلو تلف بعضه بطريق الأولى يبقى الدين قائم هنا. حتى لو رهنه عدة أشياء كل ما يرهنه يتلف له الحق أن يطالبه برهن آخر ولا يضمن إذا كان بغير تقصير أو عدوان، وأعطى رهينة أخرى فتلفت بدون تقصير ولا عدوان، وهكذا عدة مرات يعطي رهينة وتتلف بدون تقصير ولا عدوان، لا يسقط فيها من الدين. نعم. ولو غفل عن نحو كتاب فأكلته الأرضة أو أو جعله في محل هو مظنتها، مظنة مكان يعني يوضع فيه في العادة. نعم. ضمنه لتفريطه. أيوه. هذا قال ولو إيش؟ ولو غفل عفوا. هذا ما راجع لمن هذا المرتهن يعني ولا الوديع ولا المستعير؟ ولو غفل، شوف عندك في الحاشية ولو غفل، ولو غفل عن نحو كتاب فأكلته الأرض. أيوه. يعني أو جعله في محل هو مظنتها. احنا في المرتهن انا اول، احنا في باب الرهينة، ارهنه كتاب قال هذا الكتاب عندك ليكون كتاب ثمين مثلا مقابل الدين تقريبا او قريب منه، فوضعه في مكان ما مظنة الكتب وان الخزانة او الصندوق هكذا، مظنة الارض مكان وضعه في مكان ما فأكلته الأرض، أو وضعه في مكان الأغلب فيه وجود الأرض، الأغلب أن الأرض في هذا المكان توجع في بعض المضان، مضان الأرض يعني. إيه نعم. ثم أكل الكتاب يعني عبثت به الأرض وأكلت منه شوهته طبعا. هل يضمن أم لا؟ قال يضمن. اي نعم، بس ما ذكر العلة، يعني يعتبر مقصرة. ليش؟ لأنه قال لتفريط، لأنه وضعه في مظنة الأرض، مفروض يضعه في مكان بعيد عن الأرض، وإذا كان في هناك دواء يعالج الأرض يستعمل فيه دواء، أو كل فترة يقلب أوراقه وينظفه. اي نعم هذا حق. اي نعم، هذا يعتبر إهمال، يعني لو رهنه كتابا وأكلته الأرض يضمن. نعم. طيب، قاعدة في بيان أن فاسد العقود كصحيحها. هذه اشتهر عندهم، يقولون إن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، هذه قاعدة. يقول يترتب على العقد الفاسد كما يترتب على العقد الصحيح من جهة الضمان، كما يضمن في العقد الصحيح يضمن في العقد الفاسد، وكما لا يضمن في العقد الصحيح لا يضمن في العقد. هذه قاعدة، هل هي القاعدة على إطلاقها أم ماذا؟ هو يتكلم عن هذه القاعدة. نعم، هذه مهمة في المعاملات. نعم، صحيح العقود كفاسدها في الضمان وعدمه، قاعدة مشهورة. نعم. طيب، وحكم فاسد العقود إذا صدر من رشيد حكم صحيحها في الضمان وعدمه، لأن صحيح العقد إذا اقتضى الضمان بعد القبض ففاسده ولا بالأولى. نعم. بعد القبض، كالبيع والقرض مثلا، ففاسده أولى أو عدمه. وضحت، يعني يقول العقود الصحيحة والفاسدة، أو الفاسدة والصحيحة سواء في الضمان وعدمه. يعني إذا كان العقد الصحيح يترتب عليه ضمان، فالعقد الفاسد يترتب عليه ضمان. إذا كان لا يترتب عليه ضمان فالعقد الصحيح، فالفاسد لا يترتب عليه ضمان. إيه نعم، مثلا لو كان العقد مثل البيع، مثلا لو كان البيع فاسد، إذا كان البيع صحيح، مثلا البيع صحيح يترتب عليه ضمان أم لا؟ متى يترتب عليه ضمان؟ كذلك الفاسد. الإجارة، إذا كانت الإجارة صحيحة يترتب عليها ضمان؟ قلنا لا يضمن إلا بالعدوان، كذلك إذا كانت الإجارة فاسدة، وهكذا. إيه نعم، إذا كان العقد يترتب، يعني إذا كان صحيح العقد يترتب عليه ضمان، إذن فاسده كذلك. إذا كان لا يترتب عليه ضمان، كان يد العاقد، يعني يد أمانة مثل المرتهن والأجير، يدهم يد أمانة ما يضمنون. كذلك لو كان الرهن فاسدا أو الإجارة فاسدة، أيضا لا يضمن المرتهن والمستأجر. هكذا يقول معنى الكلام. نعم، هذا كذا معنى القاعدة. نعم، ففاسده أولى أو عدمه كالمرهون والمستأجر، أو عدمه أو عدم الضمان. إذا كان يترتب عليه ضمان ففاسده أو لا يترتب عليه ضمان. نعم، نفسك كالمرهون والمستأجر والموهوب ففاسده كذلك. نعم. فرع، لو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتهن، يعني رهن واحد، ارتهن منك شيء كتابا يطالع فيه، اي نعم، فقال لك بيعني هذا الكتاب، يعني عارية تنتهي بالبيع. نعم. إيه؟ ولو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتهن، نعم، بعد شهر، أو عارية له بعده بأن شرط، نعم، في عقد الرهن، نعم، ثم قبضه المرتهن، نعم، لا يضمنه قبل مضي الشهر. أيوة، أعد العبارة مرة أخرى. لو رهن شيئا ها، وجعله مبيعا من المرتهن، رهن مو عارة، أنا قلت أعارة، لا، لو رهن شيئا، جعل رهينة مقابل دين، ثم بعد شهر باعه للمرتهن. نعم. إيه؟ لو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتهن، إيه؟ نعم، بعد شهر نعم. أو عارية له، أو جعله عارية عند المرتهن بأن أدى الدين، وقال أنا أديت الدين وهذا المرتهن عيرني بعد، أنت ماشي أنت أديت الدين إلي جزاك الله خير، ما تعيرني هذه الرهينة. نعم. قال أعرتك إياه. نعم. أو عارية له بعده، يعني بعد انفكاك الدين وبعد الرهن، يعني بعد الرهن يعني، بأن شرط في عقد الرهن. قد يكون اشترط عليه أنه بعد عقد الرهن أنا أحتاج عارية منك، يعني إذا أديت إلي الدين زين وهذا رهينة عندي حتى تؤدي الدين دين، فإذا أديت الدين يبقى عندي رهينة، ممكن يكون هذا اشترط عليه. نعم. نعم. ثم قبضه المرتهن، ثم قبضه المرتهن، يعني بعد قبضه بعد إيش؟ بعد مضي الشهر، بأن يجعله مبيعا بعد شهر، قبضه المرتهن بعد مضي الشهر، أو قبضه كعارية بعد كعارية مشروطة، يعني من البداية أنه بعد انتهاء الدين بعد فكاك الدين يبقى هذا عندي، هذه العين المرهونة تبقى عندي عارية، قبضه بعد ذلك. هنا اختلف القبض، اختلف قبض المرتهن بالأول قبضه رهينة يعني ويده عليه يد أمانة، القبض الثاني اختلف عن القبض الأول، القبض الثاني عن عارية، ويد العارية مو يد أمانة، يد ضمان. اي نعم. هنا اختلف، يعني كان بالأول يده المرتهن عليه يد على الرهينة يده يد أمانة، بعدين تغير صارت يده يد ضمان. نعم. لا يضمنه قبل مضي الشهر، قال قبل مضي الشهر لا يضمن، لأنه يده عليه يد أمانة كان رهينة، لكن بعد الشهر القبض اللي بعد الشهر اختلف، قبض بعد الشهر قبض يد القابض عليه يد ضمان لا يد عارية لا يد أمانة. نعم. وإن علم فساده على المعتمد، يعني حتى لو كان علم فساد مثل هذا بأن جعله قال مثلا أنه كيف تشرط أن يكون عارية بعد الرهن، هو الشرط هذا فاسد، يعني إذا واحد يجعل أنه هذا رهن عندك وبعد شهر هو عارية، أو يقول لي ترى بعد شهر هذا عارية يبقى عندي، هذا ما يصح هذا الشرط، لكن مع ذلك يعني يختلف الحكم. نعم. وإن علم فساده على المعتمد، قال على المعتمد وضمنه بعده لأنه يصير بيعا أو عارية فاسدين، والبيع الفاسد ترتب عليه ضمان، والعارية الفاسدة كما أن البيع الصحيح يترتب عليه ضمان، والعارية الصحيحة يترتب عليها ضمان، لا فرق. لتعليقهما بانقضاء الشهر. ليش فسد البيع وليش فسد العارية؟ لأنه قال بعد شهر يكون مبيع منك، قد تقدم معكم أن البيع لا يصح معلقا، ما يجوز واحد يقول بعد شهر بعتك، وهذا قال هاي رهينة، فإذا قضيت الدين أو بعد شهر يكون مبيع منك، هذا ما يصح، أو يقول بعد شهر هذه عارية يقول المرتهن أو الراهن، أيضا هذا ما يصح هذا. فما دام هو موجود ضمن الشهر قبل فكاك الدين أو قبل مضي الشهر يد المرتهن يد أمانة، إذا انقضى الشهر هذا أو فك الدين، انقضى الشهر ما نقول فك فك فك فك فك الدين، إذا انقضى الشهر تحول إلى مبيع فاسد وإلى عارية فاسدة، أليس كذلك؟ وقد تقدم معنا أن حكم صحيح العقود وفاسدها كحكم يعني نفس الشيء في الضمان وعدمه، صحيح العقود وفاسد في الضمان وعدمه سواء، فكما يضمن المبيع إذا بيع بعقد فاسد كذلك في العارية، كذلك يضمن إذا كان بيع، وكما يعني طبعا يضمن المبيع إذا بيع باع شيء بعقد فاسد وتلف هذا الشيء والبيع كان فاسدا يضمنه المشتري، وكذلك لو استعار بعقد فاسد يضمن، لو كان العقد صحيحا في العارية يضمن، فكذلك لو كان فاسدا. مفهوم العبارة؟ هنا. فإن قال رهنتك فإن لم أقضي عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع للرهن على الأوجه. أيوة يعني في الحالة قال هذه رهينة عندك إلى شهر، إن أعطيتك الدين رددت إلي، وإلا فقد بعت، إذا ما رددت ما أعطيتك الدين فقد بعتك، فأنا بايع أو هو مبيع إليك بعد مضي هذا الشهر. قال يفسد البيع للرهن، الرهن يستمر لأنه رهنه في البداية رهن صحيح، رهنه بدين وأقبضه رهينة، لكن الفاسد معنا في هذا العقد هو البيع، لأنه بيع معلق، يعني إن انتهى الشهر فهو مبيع منك، أليس هذا بيع معلق؟ والبيع المعلق لا يفسد، لا يصح، فاسد. في الحالة هذه لو تلف هذا الرهن فيد الراهن علي المرتهن عليه يد أمانة، ما نعتبره بيع، لأن تقدم معنا أنه لو كان بيع فعل كان فاسدا والبيع الفاسد يضمن، أما هنا لا، هنا ما نعتبره بيع، نعتبره رهين رهن. نعم، لأنه لم يشترط فيه شيئا. إيه ما في شرط، يعني هو بس أنه علق البيع فقط. نعم، والبيع المعلق فاسد، أما صحة الرهن فصحيح لأنه ما اشترط فيها شيء. نعم، وله أي للمرتهن طلب بيعه أي المرهون أو طلب قضاء دينه إن يعني لم يبع. طبعا المرتهن إذا حل الوقت، يعني مثلا هو ارتهن هذه الحاجة إلى شهر أو شهرين وحضر الوقت وقت أداء الدين، فيراجع المرتهن المالك يقول يا أخي صار وقت الدين، إما أن تعطيني ديني وإما أن أبيع ليش الرهينة لأستوفي منها الدين، لأن هذا هو الغرض من الرهينة استيفاء الدين. ولا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهينة بمجرد حلول الوقت بدون مراجعة الراهن المالك أو المدين، يعني لا يجوز يقول والله انتهى الوقت أنا أروح ما أنطر أروح أبيع، لا، لابد من مراجعته، يراجع يقول صار وقت انتهى، يعني تعطيني ديني ولا أروح أبيع. نعم، لا هو لا يمضي البيع الآن، في شروط على مضي البيع. نعم، قال إيش وله أن وله أي للمرتهن طلب بيعه أي المرهون أو طلب قضاء دينه إن لم يبع. نعم، ولا يلزم، يعني يقول إنه يقول للمرتهن بيع هذه الرهينة ولا أنت تبيعها أو أنا بيعها بحضورك، ولا بد يكون بحضور الراهن أو وكيله أو الحاكم. نعم، ما يجوز للمرتهن يبيع وحده وهكذا. نعم، ولا يلزم الراهن البيع بخصوصه، بل إنما يطلب المرتهن أحد الأمرين إن حل دينه. ولا يلزم الراهن البيعة، يعني هو لما راجعه قال إما أن تقضي وإما أن تبيع، هل الراهن مكلف يعني بواحد بعينه؟ لا، له مكلف بالبيع بخصوص البيع ولا بقضاء الدين بخصوص القضية، يعني هو مخير بين الاثنين، إما أن يقضيه حقه أو يبيع، إذن الخيار للراهن وللمرتهن. يعني قد يقول المرتهن أنا مصر على أني أبيع الرهينة وأستوفي عقد، يقول له الراهن يا أخي مو شرط، أنت مو تريد حقك أنا أعطيك، يعني من غير ما تبيع الرهينة. قد يكون متعنت المرتهن يريد أن يبيع الرهينة فقط، لا، الراهن مخير بين البيع وبين القضاء. نعم، نعم، بل إنما يطلب المرتهن أحد الأمرين. نعم، إن حل دين إذا صار وقت الدين، حل وقت الدين. نعم، وإنما يبيع الراهن بإذن المرتهن عند الحاجة، لأن له فيه لأن له. وإذا قرر الراهن بيع الرهينة حتى يوفر المرتهن لا يبيعها إلا بحضور المرتهن أو بإذنه أو بحضوره. لماذا؟ لأن الرهينة قد يعني لا يكون ثمنها يغطي ثمن الدين، وممكن أن المرتهن الراهن يقول هذا أنا بعت دينك مثلا 150 أنا بعته 100 وأخذ 100 وأنطل 50، لكن لو كان حاضر المرتهن يمكن يبيع بعمونة بأزيد، يكون يزاودون عليها يعني، فحتى لا يفرط الراهن مشان ينتهي من القضية أو يعني يخلص منها، لا لابد من حضور المرتهن أو بإذن المرتهن لابد أن تباع. نعم أي هذا المقصود. نعم، لأن المرتهن يطمع كل ما كانت الرهينة ثمنها يعني زايد يغطي دينه يكون أفضل، أحسن ما يبقى له شيء على الراهن. نعم، لأن له فيه حقا، ويقدم المرتهن بثمنه على سائر الغرماء. لو فرضنا أن الراهن محجور عليه بفلس وله غرماء 5-16، وبعض أموال الراهن رهينة عند شخص، وطبعا عادة القاضي يبيع أموال الراهن ويوزع على الغرماء كل بقدر حصته، المرهون هذا المرهون اللي عند فلان من الناس زيد من الناس بدين، المرتهن أولى به من بقية الغرماء، أولى به من بقية الغرماء، يعني ما يأخذوا ما يبيعون هذا الرهينة أو القاضي يبيعها ويقول للمرتهن شارف بقية الغرماء هل يلحقك من الأموال، لا، لا يقول أنا هذا عندي رهينة أنا أولى به، بيع تبيعه تعطيني حقه إلي للمرتهن لديني، إذا كان زائد على حقي أرد، وإذا هو مقدار حقي أخذ مقدار حقي أو أقل أصبر على الباقي، يعني أن المرتهن أولى بالرهينة من بقية الغرماء لو أرادوا بيعه مع بقية أموال الراهن. نعم، فإن أبى المرتهن الإذن قال له الحاكم، يعني المرتهن عند قال أنا ما أقبل أن تبيع هذا هذه الرهينة، المرهون ما أقبل، المرتهن هو الذي أبى، وهو الراهن يريد أن يبيعه ليؤدي ما عليه، والمرتهن قال لا أنا ما أقبل تبيعه. نعم، إيه قال له القاضي، قال له الحاكم، حاكم نعم، ائذن في بيعه أو أبرئه من الدين، إما أن تخلي تترك الرجال يبيع الرهينة مشان يعطيك حقك أو سامحه بالدين، واحدة منها. نعم، ويجبر راهن أي يجبره الحاكم على أحد الأمرين كذلك بالعكس، يعني احنا قلنا المرتهن إما إذا أبى قال للراهن لا تبيعه، قال الدين علي ولا تبيعه، عليك الدين ولا تبيعه، لا، والراهن يريد أن يبيعه مش يجبره الحاكم، بالعكس كذلك إذا قال المرتهن للراهن إما أن تعطيني حقي أو أبيع الرهينة، قالوا لا لا تبيع الرهينة ولا أعطيك حقك، أيضا يجبره الحاكم، يجبر الراهن يقول إما أن تؤدي إليه الدين وإما أن يبيع الرهينة مشان يستوفي دينه. نعم، على أحد الأمرين إذا امتنع بالحبس وغيره، إذا امتنع الراهن بالحبس وغيره أو التعزير أو نحو ذلك. نعم، فإن أصر على الامتناع أو كان غائبا وليس له ما يوفي منه غير الرهن باعه عليه قاض. إذا أصر طلب منه القاضي أن يبيع الراهن يعني وأبى وامتنع وعزره وأبى وحبسه أسبوع عشر ما أبى، باعه القاضي عليه، أو حتى لو كان مو موجود في بلد ثاني المرتهن مو مجبور يصبر إلى أن يأتي الراهن من ذاك يمكن تأخر عليه، أيضا في هذه الحالة القاضي يبيع الرهينة أو العين المرهونة ويوفي المرتهن. نعم، نعم، باعه عليه قاض بعد ثبوت الدين، لا بعد أن، لكن لا يبيعه القاضي مباشرة، بعد أن يثبت المرتهن أن له على الراهن دين، يجيب شهود انه انا لي على فلان دين وهذه رهينه اعطاني اياها من شان الدين. القاضي ما يقول له بيعها مباشره حتى يثبت المرتهن انه له على فلان دين. نعم. طيب. وملك او ملك الراهن والرهن والرهن وملك الراهن والرهن هو بعدين وكونه بمحل ولايته لا شو اسمه وملك الراهن الراهن والرهن عندك كيف شوف الحال الحاشة شنو ويقول حتى يقول إذا ثبت إيش إذا ثبت ملك إذا ثبت إذا القاضي يبيعه القاضي عليه إذا ثبت الدين إذا بعد ثبوت الدين وملك الراهن والرهن وملك الراهن والرهن هكذا تقرأونه بعد ثبوت ملك الراهن لهذا المرهون وثبوت الرهن يعني أولا هذا مشكلة المرتهن يقيم يعني يجيب دعوة أو شهود على أنه يطلب فلان ويجيب شهود على أن هاي الحاجة هذه رهينة من مال فلان عندي ويجيب دليل على أنه في بينهم عقد رهن أنه مو أخذ هذه الحاجة سرقة أو غصب مثلا أخذها عن طريق رهينة يعني لازم المرتهن يثبت كل هذه الأمور حتى القاضي يبيعها عليه على الراهن يثبت الدين ويثبت الرهن ويثبت ملك الرهن للمرهون ملك الرهن للراهن انه هاي الحاجة عنده رهينة من فلان هو اعطاها اياها بدر يعني عقد في صار بينهم رهينة مشان الدين ولم انا ما اخذتها لا سرقة ولا في هذه الحالة يأتي القاضي فيبيعها وكونه بمحل ولايته وأن يكون القاضي الذي يبيعها على الراهن في محل منطقته هو اللي هو حاكم فيها مو في ولاية ثانية يعني لأنه كل ولاية عادة لها قاضي يروح مثلا القاضي هذا ضيف هناك في بلد ثاني ويبيعها أحد واحد يدعي على أنه والله ما زال جيت أنت الله جابك مشان أنا هو قاضي مو بهالبلد هذا بلد لا ما ليس له الحق القاضي أن يبيع مثل هذه في بلد ليس له ولاية فيه إنما في بلد ولايته نعم في بلده وقضى الدين من ثمنه دفعا لضرر المرتهن وقضى القاضي بعد ما تقدم بعد ما يبيع ويثبت لديه عقد الرهن وأن المرهون لفلان وأن فلان غايم وموجود يبيعها ويقضي حق المرتهن قال دفعا للضرر المترتب على صبر المرتهن على أيضا المرتهن مو فرض عليه يصبر ينطر يعني فترة طويلة وهاي الرهينة المرهون العين المرهونة معرضة أيضا أنها تتلف ولو أنه ما يضمنها إلا بعدوان لكن ما يستفيد يعني يمكن يماطله الراهن يقول تلفت عندك وهكذا المهم القاضي هكذا يفصل بينهم ويجوز للمرتهن بيعه في دين حال بإذن الراهن وحضرته بخلافه في غيبته لا في غيبته ذكرنا أن المرتهن لا يبيع الرهينة في غيبة الراهن إنما يبيعها القاضي فقط بالشروط المتقدمة لكن إذا هو موجود الراهن موجود و المرتهن أيضا أراد أن يبيعه بإذن الراهن يجوز أن يبيع المرتهن الرهينة بإذن الراهن نعم إذا كان حاضرا إذا كان غائبا لا لابد من تدخل القاضي نعم إن قدر له الثمن صح مطلقا لانتفاء التهمة ولو لا هو قال له نعم هو قلنا إذا كان حاضرا ما هو يبيعها بأي ثمن كان الرهينة يعني هو لماذا يشترط حضور الراهن من شأن المرتهن ما يتساهل ويبيعها بحي الله ثمن لأنه المهم عنده أن يقبض دينه حتى تنتفي التهمة عنه يكون الراهن حاضر. لكن إذا كان الراهن قالوا أنا ما يصح لي أني أحضر البيع، بيعها بكذا بسعر كذا، إذا أعطي أحد دفع لك بكذا كذا بيعها، في هذه الحالة مو شرط يكون الراهن حاضر، لأنه هنا التهمة منتفية، ما في تهمة ما دام حدد له الراهن السعر وفي أحد بيش الراهن دفع له نفس السعر. في هذه الحالة يجوز المرتهن أن يبيعها بدون حضور الراهن، لأن التهمة هنا منتفية. نعم. لكن احنا قلنا إذا ما حدد له السعر ويبيعها الراهن المرتهن بدون حضور الراهن ما يصح، لأنه ممكن يتساهل المرتهن فيبيعها بالسعر الرخيص. نعم. لكن ما دام حدد له يجوز حتى لو كان غائب يبيعها المرتهن. نعم. نعم. ولو شرط أن يبيعه ثالث عند المحل جاز بيعه بثمن مثل حال. ولو شرط الراهن والمرتهن أن يبيعه، أن يبيع الرهن ثالث، قال له الراهن قال للمرتهن إذا حل وقت الدين فلان، ما هو المرتهن وله الراهن، فلان يبيعها، ما هو أنت ولا أنا، أو حتى المرتهن قال له للراهن أنه أنا لا أنا أبيعها ولا أنت أبيع، حتى لا أنا أتهمك ولا أنت تتهم، يبيعها فلان، فلان ما له علاقة، خال العلاقة هو يبيعها. قال إيش في هذه الحالة، صح ولا لا؟ جاز بيعه، جاز بيعه بثمن مثل، جاز بيعه عند هذا المحل الوقت الذي حددوه، لكن طبعا يباع بثمن المثل، يعني هذا الثالث يبيعه بالثمن المرغوب فيه في ذلك المكان، ما يبيعه بأنقص من ثمن المثل. نعم. ولا يشترط مراجعة الراهن في البيع فيها لأن الأصل بقاء إذنه. في هذه الحالة لو أذن الراهن أو المرتهن لشخص ثالث يبيعه عند حلول الأجل ولو كان بعد سنة سنتين، ولا يحتاج أنه هذا الشخص الثالث يراجع الراهن يقول إيش رأيك أبيعه ولا ما يحتاج، اكتفاء بالإذن الأول. نعم. بل مراجعة المرتهن لأنه قد يمهل، بل الثالث يراجع المرتهن مو الراهن، لأنه قد إيش يمهل أو يبرئ، لأنه في مصلحة للراهن هنا، لأنه بعد فترة يمكن أنه المرتهن الله يهدي يمهل الراهن يقول خذ مثلا شهر شهرين أصبر عليك أخرى ما نبيع، إذا ما نحتاج نبيع الراهنة، الراهنة ربما إذا تأخذت تغلى مثلا، أو أن المرتهن يبرئ يسامح الراهن، من أجل ذلك هذا الثالث لا يراجع الراهن إنما يراجع المرتهن، لأن المرتهن يمكن أن يعفو يتنازل عن الدين أو يمهل الراهن اللي هو المدين يمهله فترة أخرى، وهذا من صالح الراهن، لأن الراهن في هذه الحالة يمكن يصير عنده فلوس يؤدي، أو أن الرهينة تغلى أكثر. نعم. صلى الله وسلم على سيدنا. صلى الله عليه وسلم.